طيب يا سلمان، أبى أسألك الحين، لو عندك بيت وردت أن تبنيه وأتيت بمقاول وقلت لها أنا أريد أن تبني هذا البيت خلال سنة، تمام، والمقاول هذا عنده أعمال أخرى غيرك، عنده مثلا 5 عماير، فكر وبأسألك هل نعتبرها أجير خاص ولا مشترك؟ ها، يعتبر أجير خاص. أجير خاص ليه؟ يعتبر أجير خاص ليه؟ طيب وش يفرق معنا لو قلنا خاص ولا عام؟ وش يفرق معنا لو قلنا خاص ولا عام؟ العام بيكون مثل لا لا لا لا لا بس لا لا اترك، لا انا ابغاك تعطي لحظه، لا انا سبلي سبلي بس سبلي بس انا ابغاك في المثال هذا وش يفرق معنا لو قلنا والله هذا اجر عام ولا اجر خاص، وش يفرق معنا؟ طيب نعم يا عبود، سر ما في فرق، ليش أجل العلماء يقولون كذا وكذا؟ نعم عبود، ها محمد عبود، نعم يا صهيب الحصين. أما شيء أقسم في حال قلنا أنه خاص تقريبا تحت الملوك، ها لا لا لا لا أنا أبغاك وش يفرق عام ولا خاص؟ لو أنت قاضي تبي تسأل، هل تحتاج تسأله أنت يا مقاول أجير خاص ولا عام عنده؟ ولا ينقول ما يحتاج تسأله يا قاضي؟ نعم يا عبود، من حيث الضمان يختلف من حيث الضمان. لا تعطينا كذا، قل إن كان قل لك لا، حنا مع وش يفرق عندنا الحين؟ أنت لو أنك قاضي هل يحتاج تسأل مقاول هذا مثلا اللي يصلح البيت أنت كذا ولا ما يحتاج يقول؟ لو الحين اختصموا عندك قال يا قالوا يا شيخ السقف أنا قايل له 3 أمتار وحطه 2.5 متر، وهذا المقاول كوالله فعلا أنا أخطيت، أقول لو أنت قاضي مثلا وجاء صاحب البيت، تسمعني الحين؟ طيب لحظة بسرعة يا محبتك تخلى، يمكن الصوت عندك أنت. طيب يا ياسر، أنا سمعت الشيخ إذا اختلف في الأمتار قال بين النص والأمتار، خلاص الخاص أمين في حال عدم البينة يقبل قوله لأنه هو أمين. يعني هل أنت تحتاج تسأل يا صرت قاضي، تحتاج تسأل لو جاتك زي القضية يحتاج تسأله أنت أجير عام ولا خاص ولا ما يحتاج؟ لا ما يحتاج، أنظر أنا أنظر من حيث الواقع أعرف وش دراك أنت ما أنت عندهم. نعم ياسر، نعم ياسر بس تعجوا علينا شوي، إذا كان خاص عندك ما يضمن، وإذا كان مشترك يضمن، تمام؟ زي السواق الحين لو راح يودي عيالك وصدم، لو كان يسرع يضمن، يسرع في السواقة يعني، إذا ما يسرع ماشي ما تمام، بس إنه جاء واحد طلع عليه وصدمه وما سرع أسرع ونعدمت سيارتك أنت الكفيل، ما يضمن السواق. ولو عندك مثلا عامل في البيت جاي يشيل جهازك وهو يشيل شوي اللي طاح منه وتحتاج تصلحه ب2000 أو شيء ما يضمن، ليه؟ لك أنت موكل يسوي هالشيء. يعني هو مأجير عندك، أنك قلت له وكلتك تشيله من هنا لهناك، والموكل ما يضمن والوكيل لا يضمن. تمام. ولو قلت للسواق مثلا عندك راح غسل السيارة وفي شمس والبوية تغيرت مع الشمس وكذا، ما يضمن. ليه؟ أجير مشترك. لكن واحد سيارتك عند الباب يغسل سيارتك وسيارة الجيران وغيره وغيره، وحصل في سيارتك قام يمسح ويخرب فيها، هذا يضمن. تمام. يعني كل مثل ما ذكرنا لكم الأجراء يضمنون إذا حصل منهم تفريط أو تعدي. إذا ما حصل منهم تفريط أو تعدي، الخاص ما يضمن والعام يضمن. طيب يا حمزة السوداني، بس أعطني أمثلة على الأجير العام. مثل إيش؟ غير اللي ذكرناها. لا. طيب مغسلة ملابس. طيب غيرها. أنا بس سمعت مثال كثير ما أدري إذا كان في تفصيل تفصيل ولا. يلا عطني مغسلة ملابس غيرها. ها؟ هو كان بيكوي الملابس. طيب بس لا مثل لي بس لا لا لا تعطيني بس لا تركني بس مثل لي بس مهن أعمال مغسلة ملابس. طيب مبارك العاتي مثال ثاني. تصليح الكمبيوترات والجوالات. طيب يا علي حميد تصليح السيارات. غير لا غير مثل ذكرناها. المعلم ايش؟ المعلم الخاص. انا ابغى عام عام يا شيخ. ها عبد العليم، المعلم عام ولا خاص؟ إذا كان في المدارس لك ولغيرك عام. فلو جاء مثلا ضربك مثلا، ما أبغى الضرب، لما مثل أخذ الكتاب أخذ الجوال وانكسر منك في المدرسة يضمن، والخاص ما يضمن إذا كان ما في منه تعدي أو تفريط. مثلا خذ قربو الزيه لك. طيب يا علي يحيى أعطنا مثال للعام. ها إيه بس أعطني أبغى المهنة نفسها. نعم عدنان أعطنا خاص. عدنان إيه بس هذا مو أجير، هذا بياع. أنت زي ما قلت بياع بيع وش راح يبغى إيجارة. نعم يا عدنان. ظهر النت ضعيف عندنا. عدنان تسمعني؟ طيب عدنان بسرعة يا براءة تتمشى. طيب عدنان عطنا أجير خاص. عطنا أجير خاص مثل إيش؟ ها طباخ خاص. طيب وغير الطباخ الخاص وغيره؟ لا ضعيف وقف نفسه. المعلم الخاص. غير معلم غير طباخ. نعم خالد فايز. خالد الفايز. نعم يا سلمان. جودة الشبكة سيئة. نعم مثل حارس العمار. حارس العمار وغير؟ غير غير غير حر غير غير غير ممرض في البيت الكبير في السن مثلا. طيب